الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 42 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وحديثنا فيه هو عن الحديث 40 والحديث الذي بعده. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وهذا الحديث هو من الأحاديث الجليلة التي لا يستغني عنها طالب العلم، فالعلم ليس بمعارف فقط، وإنما العلم لا بد أن يصاحبه خشية لله، والخشية لله تتحقق للمسلم ولطالب العلم باطلاعه على الأحاديث التي فيها الوعظ والترغيب والترهيب، وهي ما يسميه أهل العلم أو أهل الحديث بأحاديث الرقاق، ويقصدون بها الأحاديث التي فيها وعظ للمسلم مما يحثه ويرغبه ويرهبه، ومنها هذا الحديث. وفيه وصيتان: وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، ووصية من ابن عمر لعامة المسلمين. قوله: أخذ بمنكبي، بمنكبي أو بمنكبي، أي إما أنه أخذ بمنكب واحد أو بجميع المنكبين، يعني أنه أمسك بكتفه من الأمام، وهذا ليشد انتباهه لما سيقوله عليه الصلاة والسلام. قال: كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب هو الذي نزل في غير بلده، فمن كان في غير بلده وسكن عندهم أو ونزل عندهم فإنه غريب، لأنه في غير وطنه. وعابر السبيل: المسافر السائر في طريق السفر. والكلام على هذا الحديث في 3 مسائل. المسألة الأولى: الحديث فيه وصية بتقصير الأمل في الدنيا، وأنه ينبغي للمؤمن أن لا يركن إلى الدنيا، وأن يجعل أمله في البقاء فيها قصيرا، وأن يسعى إلى أن يعمر داره الأخرى، ويعتني بمستقبله الحقيقي وهي الآخرة. وقد جاءت الأدلة الكثيرة على التحذير من الركون إلى الدنيا والحث على العمل للآخرة في أحاديث عديدة، في كمثل قول الله عز وجل: إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. هل تصورت هذا الحديث؟ هل تأملت هذا الحديث؟ تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا بأكملها، بما فيها من قصور ونساء ودور وأموال ومتع ومزارع وبساتين وغير ذلك من سائر المتع، شبهها بظل شجرة، كحال ذلك الرجل الذي يسافر ثم يقف فيستظل في ظل شجرة مدة يسيرة ثم يواصل سيره. هكذا الدنيا، وهذا يجعلك تعرف حقيقتها وتسعى إلى أن تتقن العمل وأن تبادر بالطاعة، لأنك تعلم أنك عما قريب مرتحل. ولذلك ورد عن أبي الدرداء أنه دخل عليه رجل فإذا به بيته قليلة المتاع، فقال له: أين متاعك؟ قال لنا بيت آخر نصلحه فنحن نحيل متاعنا إليه. قال ألا يدعك صاحب البيت تبقي لك بعض المتاع؟ قال لا، صاحب الدار لا يرضى. ويقصد بذلك أنه يقدم ما عنده من مال ومتاع ليجده في الدار الحقيقية، دار الآخرة. المسألة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ابن عمر رضي الله عنه بأن يكون حاله في الدنيا على أحد حالين، كلا هاتين الحالتين ينبني عليها أن الإنسان سيقصر أمله وسيكون همه مقصورا على الاعتناء بالآخرة. الحال الأولى أن يكون غريب أو كحال الغريب، وذلك لأن الغريب تجد أنه قلبه معلق بوطنه ببلده، ولا يعتني بالبلد الذي هو فيه، ولا يفكر أنه يستقر فيه، وتجد أنه قد لا يجزع أحيانا إذا رأوه على خلاف عادته، سواء كان في الملبس أو غير ذلك من الأشياء، فهو لا يحفل كثيرا بنظرة الناس إليه، وإنما ينظر إلى متى سيستقر في وطنه ومتى سيعود إلى وطنه. فهو غريب، بقاؤه بقاء مؤقت لأجل أن يأخذ حاجته ثم يرجع إلى وطنه. ووطن المؤمن الحقيقي هي الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. الحالة الثانية قال أو عابر سبيل، يعني تجعل نفسك بمنزلة المسافر الذي في الطريق، فتجد أنه يسير في في في في طريقه وفي سفره وهو عابر، لا يتخذ مسكن ولا يجلس ليتاجر، إذا رأى مثلا أرضا رخيصة قال أشتري هنا وأسكن، كل هذا لا يخطر في باله. لماذا؟ لأنه عابر سبيل، نظرته إلى مقصده الذي سيصل إليه في سفره. وكذلك المؤمن هو في الدنيا في طريق سفر، فكل الناس على طريق سفر وعلى يعني زمن انتقال، فالموفق حقا من قدم لوطنه الحقيقي ولمقصده الذي سيبقى فيه ويخلد، وهو الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها. فلا تتشاغل بغير ما أراد الله عز وجل لك أن تتشاغل به، وهو العمل الصالح. وذلك لأن الإنسان يعلم أنه في الدنيا في سفر، كل يوم أنت تقرب مرحلة، تبعد عن القبر عن الدنيا مرحلة، وتقرب من الآخرة مرحلة، فإياك أن تغفل وأنت في هذا الطريق. المسألة الثالثة، أوصى ابن عمر رضي الله تعالى عنه بوصية نافعة تدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يقصر أمله وأن يحيي قلبه، وهي قوله إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك نعم لمرضك. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لأن العبد إذا أصبح لا يدري هل يدرك المساء أو لا يدركه، إذا لبس ثوبه لا يدري هل يخلعه أو يخلع له ثوبه، إذا شرع في الصلاة لا يدري هل يكملها أو لا، وإذا أكملها لا يدري هل يصلي غيرها أو لا. ولذلك ورد في حديث حسنه بعض أهل العلم، والأقرب أنه إسناده ضعيف، قال صل صلاة مودع، ومعناه صحيح. والمراد من ذلك كله أن الإنسان عليه أن يستعد ويأخذ أهبته، وأن يبادر بالعمل، وأن لا يسوف بالتوبة وبالطاعة وبالعمل الصالح، لأنه لا يدري هل يدرك المساء أو لا يدركه. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، فاغتنم أيها المبارك أزمان الجد والعمل والنشاط والقدرة، فسيأتي يوم ويحال بينك وبين العمل وبينك وبين المعين على العمل، سواء كان صحة أو حياة أو غير ذلك، فاغتنم زمن القدرة والصحة قبل المرض، وزمن الشباب قبل أن تهرم، وزمن الفراغ قبل أن تنشغل، وما دمت حيا قبل أن تموت. وإياك أن تفرط، فالدنيا فرص، وإذا كنت اليوم تستطيع فبادر. حفصة بنت سيرين قالت: يا معشر الشباب اعملوا، فإني رأيت العمل أنشط، إني رأيت الإنسان أنشط ما يكون في زمن الشباب، أو كما قالت. ومعنى كلامها أن الإنسان في حال شبابه يستطيع أن يفعل أشياء ربما إذا كبر يعجز عنها، فلا تسوف ولا تقل غدا، واعلم أنك إذا كنت اليوم مشغول فأنت غدا أكثر انشغال، إذا كنت اليوم مشغول فأنت غدا أكثر انشغال، فلا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، وبادر قدر إمكانك بالطاعة وبالإقبال على الخير. ذهنك اليوم أصفى منه في غد، قوتك اليوم أشد منها في غد، فراغك اليوم أكثر منه في غد، فاستغل هذه الفرص التي إذا مضت لن تتكرر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك. الحديث الحادي والأربعون عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الشيخ رحمه الله يعني النووي: حديث حسن صحيح رويناه، وبعضهم يضبطها رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحديث أخرجه البيهقي وأبو الشيخ في كتابه الحجة، وكذلك أخرجه جماعة من أهل العلم في كتبهم كأبي نعيم من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صححه النووي هنا، لكن قد ضعف الحديث طائفة من أهل العلم، منهم ابن رجب وغيره، وكذلك الشيخ الألباني. يقول ابن رجب: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه، منها أولا أنه تفرد به نعيم بن حماد المروزي وقد ضعفه طائفة وقالوا عنده مناكير، وقال ابن معين: ليس بشيء ولكنه صاحب سنة. العلة الثانية قال أنه اختلف فيه على نعيم، أي نعيم بن حماد. العلة الثالثة أن في إسناده عقبة بن أوس متكلم في روايته عن الصحابي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، فالصواب أن الحديث إسناده ضعيف. ومعنى الحديث أن العبد لا يكون مؤمنا كامل الإيمان حتى تكون محبته تابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأوامره عليه الصلاة والسلام يهواها هذا الرجل، أو نقول يفعلها ولا يخالفها، والنواهي ينتهي عنها، فتجد أنه يحب ما أمر الله به وبه وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره ما نهى عنه، ولا يجد في نفسه حرجا من أوامر الدين، لأنه يرى أن المشرع هو الله، فلا يمكن أن يقع في نفسه حرج من أوامر الدين. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمؤمن لا يمكن أن يتقدم بين يدي أمر الله وأمر رسوله فيقول: هذا الأمر من الدين لا، ما يصلح، أو ما أحبه، أو لن أفعل به، أو لن أفعله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا تظنن أن كل أوامر الدين ستكون موافقة لهواك وكلها تحبك، بل بعضها مخالف لهواك، وبعضها تجد أنك قد يعني لا تنشط له. لكن المؤمن كامل الإيمان هو الذي يرضى بما أمر الله به ولا يخالفه ولا يكره أمرا شرعه الله سبحانه وتعالى. وكلما كان العبد أعظم حبا لله فإنه يكون أكثر إقبالا على طاعته. وما فرط عبد في واجب أو ارتكب محرما إلا لأجل نقص في محبة الله عز وجل في قلبه. ولذلك قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. فالمؤمن أعظم أمر يقدمه أمر الله، وبعد ذلك تأتي الأمور الأخرى. وإذا جاء أمر خالف هواه فأمر الله هو المقدم. وقد عتب الله على أقوام قدموا أمورا من أمور الدنيا على أمره سبحانه وتعالى، فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. على كل حال، جماع القول أن تعلم أن المسلم لا بد أن يعلم أن هذه الشريعة شرعها الله سبحانه وتعالى، فإيمانه يكمل بأن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكره شيئا مما شرعه الله أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله كتاب في الحجة الذي قاله النووي ورويناه في كتاب الحجة، ذكرنا قبل قليل أن هذا الكتاب يقصد به كتاب الحجة على تارك المحجة. نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.